أيضا تذكر أنها جاءها أبناء أختها وهي نائمة طلبوا منها أن تغسلهم فقامت مغضبة وحلفت ألا تغسلهم، ثم في اليوم التالي نسيت هذا اليمين وغسلتهم، فماذا عليها؟ هذه ما شاء الله تبارك الله، كثرة الحلف كثرة النسيان. نصيحتي لها أن تكف عن هذه الأمور وأن تتجنب الحلف، فالله جل وعلا ذكر كثرة الحلف في معرض الذم، كل حلاف مهين، ينبغي أن تكف عن ذلك وأن تعظم يمينها، فالله أمر بحفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم. أما هي فقد حلفت لا تفعل وفعلت، عليها كفارة يمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.